أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات أن الناس كانت أمة واحدة، ثم عند كلام المفسرين على هذه الآية وبيانهم لها اختلفوا، ولذلك القرآن حمال وذو وجوه. لذلك هذه الآية كأنها مذيلة وموضحة للآيات السابقة، وهي في ذاتها مقدمة للآيات اللاحقة، فهي تكون مؤكدة لما قبلها ومقدمة ومهيئة لما يأتي بعدها. وهذا لا يعهد في الكلام، أن يكون كلام مذيل ومقدمة في نفس الوقت لا يعهد. لذلك دائما الله ينبهنا ويوضح لنا أن هذا الكتاب حري بأن يفهم، حري بأن يقرأ، حري بأن يتدبر، حري أن يعطى الوقت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أي عظيم أنزلناه، أي من عند الله، مبارك كثير البركة والخير، ليدبروا آياته، ليتأملوا، ليتفكروا فيه، ليستخرجوا منه الهداية، الآداب، السعادة، الرفعة، ليتجنبوا فيه مواضع الزلق والهلكة والضياع. إذن كان الناس، كان طبعا فعل ناسخ، وكثيرا ما تأتي كان على شيء وزال عنه، وقد تأتي كان على الشيء ولم يبقى على ذلك، وخصوصا إذا كانت كان عن الله. وكان الله غفورا رحيما ولم يزد، وكان الله على كل شيء قدير ولم يزل. لكن كان زيد يعني مثلا في المدينة، ولكنه تحول إلى مكة. كان فلان لا يتحمل، ولكنه بعد ذلك تعلم فأصبح يتحمل لإخوانه. كان سريع الغضب، ولكنه بعدين أصبح لا يغضب. إذن كان الناس هم الخلق، لا واحد له من لفظه، وهم بنو آدم. هل مشتق من النوس أو من النسيان أو من الإنس؟ النوس الحركة، أو الناس لأنهم ينسون، أو لأن بعضهم يأنس لبعض، وإن كانت الاشتقاقات تختلف في ذلك. أمة لها معاني، وهي مشتقة من أم بفتح الهمزة، أم الشيء يأمه إذا قصده، ومنه الأمة لأنها تجتمع على مقصد واحد، ومنه الأم وهي الراية التي يجتمع الناس تحتها، لنا أم أي راية، ومنه الأم لأنها تجمع الرحم، تجمع الجنين في رحمها. إذن الأم أو الأمة أو أم الشيء إذا قصده أو كان أصله. واحدة، طيب من المقصود هنا بالناس ومن المقصود بالأمة؟ أقوال كثيرة للعلماء، لكنها بعد التأمل ترجع إلى قولين: كانوا أمة واحدة على الإسلام، فبعث الله النبيين ليثبتوهم على الدين وليقرهم على ذلك ويعلموا الوعد والوعيد والحلال والحرام والأمر والنهي. وهذا القول ضعيف لأن السياق يأباه. القول الثاني: كانوا أمة واحدة على الكفر، فبعث الله إيش؟ النبيين. وتكون هنا الفاء كأنها شبه فاء الإيماء والتنبيه، كقوله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لعلة إيش؟ السرقة. الزانية والزاني فاجلدوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا. لذلك هنا كان الناس أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين. هذا القول أيضا بعيد. القول الذي هو أسعد بالدليل: كان الناس أمة واحدة على الإسلام فكفروا فبعث الله النبيين. هذا الذي أسعد بالدليل. ولذلك في الكلام مقتضى، كما قال: أن اضرب بعصاك الحجرة فضرب فانفجرت. وكما هناك في بلقيس لما ألقى إليها الكتاب ماذا الآية؟ لا، أول القصة: إني ألقي إلي كتاب، قبل هذا: فألقى إليها الكتاب فقرأته فقالت. هنا إذن كان الناس أمة، الأمة الجماعة التي يجمعها دين أو نسب أو مكان أو لغة، يعني على شيء واحد تجتمع، هذه يقال لها الأمة. وأكثر ما يوحد الناس هو ما لا هو المعتقد، المعتقد هو اللي وحد. ولذلك يعني وحدة ما هي على معتقد هي دائما إيش؟ عرضة للزوال وعرضة للتفرق. ولذلك الرابطة الحقيقية التي تربط الناس هي رابطة ماذا؟ الدين. الروابط الأخرى إذا زالت المصالح على طول إيش؟ يتفرق. ولذلك الأصدقاء الآن أكثر ما يختلف الأصدقاء والإخوان والأقارب. ليش؟ لأنهم إذا كانت العلاقة ما هي على الدين، إذا اختلفت المصالح الناس إيش؟ تتضارب. لكن أعداؤنا يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا أن الاختلاف ضعف، فلذلك هم يتحدون. ولذلك الله وصفهم بذلك بالعلم بظاهر الحياة الدنيا. والغريب أنه قبل ذكر الروم قال: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى أن قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الفرقة تضر، أن الاختلاف يضر، أنه بدون تضحية لا تكون للأمة قوة، أنه بدون تخطيط لا يبد أن يكون فيه قوة، بدون تنازل، بدون اهتمام بالعقول، بدون اهتمام بالاستشارة، بدون اهتمام بالإبداع والإنفاق والصرف السخي على الإبداع. أكثر ما ينفقون على الإبداع، أول شيء ينفقون فيه كيف نسبق غيرنا. والمسلمون ماذا؟ نائمون أو معهم نعاس شديد. أيوة. يعني هذا الكتاب كل شيء موجود فيه تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه موجود، ليس هذا عاطفة ولا كلام خارج عن الواقع. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الله يقول وما ينطق عن الهوى قوله الحق ومن أصدق من الله قيلا. يمتن على نبيه في سورة النعم ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ذلك قال أعدوا ولا تنازعوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. لاحظوا اثبتوا لا تنازعوا وأعدوا. لاحظ الأفعال كيف، لأن هذه روافد القوة، روافد العزة، روافد المنعة. لذلك الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذا كان الناس أمة واحدة على الكفر، على الإيمان، على القول الراجح، وهذا اختيار ابن جرير. كان الناس أمة واحدة على الإسلام من زمن آدم إلى 10 قرون، ثم زمن نوح، وثم كفروا فبعث الله النبيين. والأمة هنا المقصود بها يعني كانوا على دين واحد، أمة. الأمة تقال للزمن، والذكر بعد أمة، وتقال للدين، وتقال لمن يؤتم به. إن إبراهيم كان أمة، وإن هذه أمتكم أي دينكم. فهنا كان الناس أمة أي على دين واحد، ويوضح ذلك واحدا ثم الإيمان فبعث الله النبيين. أي كان الناس على دين الإسلام مدة من الزمن، فكفروا فبعث الله النبيين. وقيل كانوا أمة واحدة في الذر، يعني على الفطرة، كما قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أو ذرياتهم، هذا مرجوح. ولكن الذي هو أسعد بالدليل كان الناس يعني على دين واحد وهو الإسلام برهة من الزمن، فاختلفوا من بين كافر ومؤمن فبعث الله النبيين. ولذلك التحقيق أن الله خلقنا للابتلاء، الله خلق الخلق للابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فأبتليهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة. لا بد أن نقدر ليعبدوني إرادة شرعية، وإلا لكان الكلام فيه إشكالا. واضح؟ وما خلقت الجن والإنس إلا لأطالبهم بالعبادة شرعا، أبتليهم بذلك فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة، على أصح التفاسير. ولذلك قال فمنهم شقي وسعيد، وقال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن خلقنا للابتلاء، ولذلك ينبغي لنا أن نتنبه حتى نكون من السعيد، ما نكون من الجانب الشقي، ونقوم بالأسباب. ولما استشكل الصحابة لما العمل، لما نزلت آية الحديد قالوا ففيما العمل، طويت الصحف وجفت الأقلام، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير سهل. بعدين قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذا إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، هذا في الصحيحين، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله تعالى. ولذلك الذي يخيف حقا ويتكاد الإنسان يبكي ويتضرع ويخاف هو السابقة، السابقة هي التي تخيف، لأن الإنسان لا يعرف ما لا كتب له في اللوح المحفوظ. هذا الذي يخيف وهو الذي إذا تأمله المسلم انزعج، لا يدري ما لا مكتوب له. لذلك الله يقول فلا يأمن مكر الله. وعمر كان يخاف النفاق ويقول لحذيفة بن اليمان أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول لا والله لا أزيدك. ويذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فلما كبر كان يكثر البكاء، فقيل له يا إمام أنت على خير، ما الذي يبكيك؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال طيب ومما تخاف؟ قال أنا أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. قال أنا أخاف أن نسلب الإيمان قبل أن تأتيني الموت. هذا الذي يخيف. ولذلك الإنسان يكثر من الذكر ومن الاستغفار ومن التثبيت. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب. القلب بين أصبعين يقلبه كيف شاء. فلذلك هذا الذي يخيف قطعا. أما الذنوب، الله يغفر الذنوب جميعا، لا شك أن الذنوب هي تجر للمفاسد، لكن عياذا بالله الخطر، كل الخطر أن يؤخذ من الإنسان الإيمان قبل أن يموت. ولذلك قالوا ويموت المسلم وهو غضبان، قالوا إذا جاءت للمسلم الموت جاءه الشيطان وقال له أكفر، أكفر بالله، فيغضب المسلم لقول الشيطان له ذلك، فتأتيه المنية وهو غضبان لأن الشيطان يحاول يكفره عند الموت فيغضب منه. ولكن الله تعالى قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. الإنسان يقوم بالأسباب، وهذا الذي علينا، نحاول أن نهتم بالصلاة ونهتم بالوضوء قبلها ونهتم بالنية، لأن هذه الصلاة أكبر روافد لتقوية الإيمان. لا يوجد شيء يقوي الإيمان مثل الصلاة، لكن بشرط أن تكون الصلاة إيش؟ مستوفية لأمورها. إذا جاءت الصلاة كاملة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نهر جاري يغتسل منه الواحد 5 مرات كيف يبقى فيه درن؟ لكن بشرط أن يكون الإنسان يؤدي الصلاة على الطريقة المطلوبة بها. فإذا كان الإنسان يصلي ويصوم ويذكر الله ويزكي ويقوم بالواجب ويترك الحرام، الله كريم. لذلك إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا ينصرن الله من ينصره. فنحن نقوم بالأسباب وندعو الله تعالى، لكن نخاف، نخاف، لأن بعض الناس أجارك الله ما في قلبه الخوف، والذي لا يخاف كيف يمكن يعمل؟ لأن أكبر داعي للعمل ما هو؟ الخوف. من خاف تجنب، ومن تجنب سلم. أنت أمامك حفرة، إذا رأيت الحفرة تسقط فيها ولا تتجنبها؟ أمامك نار، أمامك جدار. فلذلك أكبر ما يسبب الخوف هو ما لا، هو العلم. العلم هو يورث الخشية، فإذا جاءت الخشية امتنع الإنسان عن المعاصي. أما الإنسان إذا كان غير متعلم لا يخاف، لأنه لا يرى. لذلك أخطر شيء الجهل، لأن الجهل يورث اطمئنان القلب. فإذا اطمئن القلب تكاسل عن الصلاة، تكاسل عن الصوم، تكاسل عن مساعدة إخوانه، تكاسل عن مسك شهوات نفسه، الكلام في أعراض الناس، الوشاية بالناس، النميمة بين الناس، اغتياب الناس، كل هذا سبب تركه هو ماذا؟ هو العلم بأن الله تعالى يعاقب على هذه الأمور، وأن الذي يفعل هذه الأمور الله يعاقبه. لذلك من يتبع عورات المسلمين ماذا؟ وأمر بالستر، وهدد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، وقال للرجل هل لا كان قبل أن تأتيني؟ قال للثاني لعلك قبل. جاءه ماعز فالتفت عنه، قال له أبيك جنون؟ ولذلك يحاول أن لا يقيم الحد إلا إذا ثبت. فإذا لم يقر على نفسه ولو أذرقته الحجارة وذهب، قال لو تركتموه. فلذلك هذا دين عجيب، دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين القوة. فبعث الله، إذا كان الناس أمة واحدة على الإسلام، فكفر بعضهم واختلفوا، فبعث الله النبيين. النبيين جمع نبي، والنبي للعلماء في ثلاثة أقوال. قول إن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، أوحي إليه بوحي بس يعمل هو به ولم يؤمر بإيصال للناس. القول الثاني أن النبي هو من أرسل برسالة سابقة له، يعني كانت في رسالة سابقة فأرسل هو بهذه الرسالة ليبلغها. القول الثالث أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، وهذا تعبير القرآن، وأن النبي هو الرسول والرسول هو النبي، وهذا يعضده قوله تعالى وما أرسلنا من رسول ولا نبي، وقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول. أما كون النبي لا يؤمر بالتبليغ فهذا سقوطه واضح، لأن العلماء مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يبلغون؟ ما دام العلماء يعني يبلغون فكيف الأنبياء لا يبلغون؟ ولكن الذي يظهر أن الرسول والنبي تعبير لشيء واحد، فنظير فيه للرسالة أنه يبلغ، ونظير فيه للإنباء أنه أنزل عليه الوحي، هذا الذي تدل عليه ظاهر النصوص. ولذلك نداء النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول، كثيرا ما يقال له يا أيها النبي ويا أيها الرسول، بملاحظة الرسالة وبملاحظة الإنباء. فبعث الله، البعث هو الإرسال، بعث إذا أرسله، والبعث أصلك أن تقيم الشيء من محله. مبشرين من أطاعهم بالجنة، والبشارة الخبر الذي به تتغير البشرة. تقول بشر فلان فلانا، إذا أخبره خبرا عندما سمعه تغيرت بشرته، إما بالمحبة والانشراح أو بالتقطيب وأش والاكفهرار. ولكن أكثر ما يقال على إيش؟ على الخير، ولكن يقال أيضا للشر، فبشرهم بعذاب أليم. قال أبشر بطول سلامة يا مربع، فهذا يقول من باب التهكم، وقيل هو البشارة هي الخبر الذي تتغير به البشرة، فسواء كان للخير أو الشر، ولكن أكثر ما يقال للخير. إذن مبشرين من أطاعهم بالجنة، والعزة والسعادة والرفعة في الدنيا والأخرى. إذا الرسل مبشرين لمن أطاعهم، من أطاع الله تعالى الله يصلح له مالا، يصلح له الدنيا والأخرى، يبارك له في الولد، يبارك له في العمر، يبارك له في المال، يبارك له في الذكر، يرزق السعادة النفسية، يرزق المحبة بين الناس. ومنذرين لمن عصى الله تعالى، الذي يعصي الله تعالى لا يكون في عمره بركة ولو عاش 100 سنة، لأن المعاصي تذهب بركة العمر وتذهب بركة المال وتذهب بركة الولد، يكون دائما حياته شقي غير مستريح، لأن الذنوب تجعل النفس محتاجة إلى التعلق بالله، والذي يتعلق بالمعاصي وبالمخالفات يبقى في نفسه جوع لله تعالى ولا يزول عنه هذا الجوع، لأن النفس خلقها الله فتعلقها به تعلق جبلي. لذلك أي نفس لا تطيع الله تجد أنها غير مستريحة في الحياة، غير سعيدة، غير راضية. ولذلك الله أخبر عن الكفار أنه قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. الكفار يعيشون عيشة ضنك، البيت ضيق والوقت ضيق والأكل ضيق والثياب ضيقة والحياة ضيقة عليهم. أما المسلم منشرح يمشي وهو متهلل، يعرف ماذا أمامه وماذا قدامه وفي حياته على بصيرة، وإذا جاءه شيء مستعد له. أما هم الواحد منهم إذا أصابه مصيبة يخور كخوار الثور، لأن ما له إلا الدنيا، ما عنده شيء يركن إليه. ولذا قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. عمر رضي الله عنه يقول الذي يريد أن يعرف قيمة الإسلام يعرف الجاهلية. فالذي يعرف الكفر وقذارته وخساسته يعرف قيمة الإسلام وطهره ونزاهته ومساعدته للناس، هم تعاملهم كله لأجل الدنيا، لا يعمل أحد منهم شيء إلا لأجل الدنيا، يصدق عشان يتعامل معك، ما يغش عشان يربح، ما يتأخر عن عمله لكي لا يؤذى أو يفصل أو يخصم عليه. لكن المسلم يعمل هذا بدافع نفسي، عنده مراقبة من نفسه. لذلك هم لو تنقطع الكهرباء لرأيت في المتاجر الكبيرة العجب العجاب، في كاميرات مسلطة، فإذا انقطعت الكهرباء جاء اللصوص وشالوا كل شيء. لكن المسلم عنده وازع من دينه، سواء فيه صورة أو ما فيه، كل مسلم عليه مراقب من الله. ولذلك هذا الذي يجعل الناس تصلح، كل واحد عليه رقيم من نفسه. إذن مبشرين من أطاعهم من الجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار. وأنزل معهم، أنزل مع كل رسول كتاب، وأنزل معهم الكتاب، معهم أي مع الرسل. الكتاب هنا للتعريف، أي أنزل مع كل رسول كتاب، وهذا مفهوم من الكتاب، لأن كل رسول له كتاب، ما هو لهم كلهم كتاب واحد، وهذا معروف من سياق اللغة العربية. متلبسا ومصاحبا بالحق لكي يحكم بين الناس بذلك الكتاب فيما اختلفوا فيه، فيما اختلفوا فيه من الأحكام. إذا كان الناس أولا على الدين فكفروا، فبعث الله النبيين يخبرون من أطاعهم بالجنة ويخوفون من عصاهم بالنار. وأنزل معهم مع هؤلاء الرسل الكتب التي فيها القوانين التي تقضي بين الناس وتحكم بينهم فيما يقع بينهم، وتلك القوانين هي التي تسعد الناس، لأن القوانين الوضعية عاجزة عن حل مشاكل الناس، لأن أصحابها عقولهم قاصرة ونظرتهم متدنية، وينظرون أول شيء لمصالحهم الشخصية. أما نظام الله تعالى الذي وضع فهو الذي خلق الخلق وهو الذي يصلح الخلق، فالناس عنده سواسية وهو الذي يعرف ما يصلح الناس وما يفسدهم وما ينفعهم، فنظام الله هو الذي يصلح الخلق. أما النظام الذي يسنه الخلق فهذا يفسد الخلق، وهو مخالف للخالق، لأنه لا يشرك في حكمه أحدا. إن الحكم إلا لله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن كما أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، فكذلك لا يجوز أن يحكم إلا شرع الله. فتحكيم غير شرع الله هذا أقل ما يقال فيه إنه حرام. أما إذا فعله الإنسان يرى أن شرع الله ناقصا فهذا كفر بالإجماع. الذي يحكم بالقوانين الوضعية يرى أن دين الله لا يستطيع أن يحل مشاكل الناس، وأن هذا الناس تطورت، وأن الدين نزل في زمن الناس بدائيين فيه، هذا كفر صريح. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعلم أن شرع الله خير وأنه يريد هذا بس، وإنما هذا يكون معصية. ولذلك تسمين القوانين المخالفة للشريعة هذا خطير جدا جدا جدا، وبالأخص أن ديننا فيه ما يكفي. ولذلك نرجو الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن يحفظ هذا البلد للإسلام والمسلمين، فإنه والحمد لله لأجل الإسلام أكثر من أكثر دول العالم غنى ورخاء وأمنا، وهذا بفضل الله ثم بفضل الإسلام. فالإسلام إذا اتبعه الناس يسعدون، وقال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنرجو الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن يحفظ هذا البلد، وأن يكفيه شر أعدائه. إذن يقول جل وعلا مبشرين ومنذرين. مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، وأنزل معهم الكتب المتلبسة بالحق ليحكم بها بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا أي شيء تختلف فيه الناس الحكم فيه لله. ولذلك لا توجد مسألة إلا وهي موجودة في الكتاب، إما بالنص أو بالظاهر أو بالإيماء والتنبيه أو بالفحوى أو بالقياس أو بالاجتهاد. فاعتبروا يا أولي الأبصار، كل مسألة موجودة. ولذلك يقول بعض العلماء أنه لما كانت مسائل الناس لا تتناهى والكتاب والسنة يتناهيان، وضع في قالب كل ما استجد شيء نجده. ولذلك باب القياس موجود، كل مسكر حرام، ما أسكر قليله فكثيره حرام، كل شيء يضر وأصل ما يضر المنع. الأصل في المنافع الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء موجود. كتابنا كل ما نحتاج إليه، أحل الله البيع وحرم الربا، حرم الله الزنا وأباح النكاح، هذا حلال هذا حرام، هذا واجب هذا مندوب، كل شيء مبين تبيانا لكل شيء. على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، أكملت لكم دينكم، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لتبين للناس ما نزل إليهم. أحري بنا أن نفهم هذا وأن نعلمه ونعلمه الناس ونكون قدوة في الخير. أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين وكأنه هو غير مسؤول، كل نفس مسؤولة، كلكم راعٍ، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول على قدر ما أعطاه الله من العقل ومن الفهم ومن الإرادة ومن الاستطاعة. والله يقول وتعاونوا عليش، تعاونوا على البر، تعاونوا افعلوا الخير، تعاونوا فنشد عضدك بأخيك ولا تنازعوا فتفشلوا، تعاونوا افعلوا الخير اعملوا فسيرى الله عملكم. ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. أحري بأمة عندها هذا الكتاب أن تكون في المقدمة ولا تكون في الخالف. مليار وكم المسلمون، كم عدد المسلمين، كم ملياران، عدد المسلمين ملياران أو مليار وستمائة مليون. طيب كيف أمة بهذا العدد وهي في المحافل ليست لها بصمات واضحة؟ لماذا؟ لماذا؟ ابتعدت عن كتاب الله. أريد إجابة أوضح منها. السبب الواقع عدم الأخذ بالأسباب، عدم الأخذ بالأسباب. كل شيء في الدنيا مربوط بأسبابه. هل رأيتم شخص عالم ما تعلم؟ هل رأيتم شخصا تقيا وهو يحملق في الحرام ويتكلم بالحرام؟ يستحيل أن يجد التقى من يأكل أعراض الناس ويأكل الحرام. الذي يجد التقى لابد أن يكف لسانه عن الحرام وبصره عن الحرام وسمعه عن الحرام وبطنه وفرجه ويده ورجله ويكابد الطاعات، بعدين يقوى جذع الإيمان في قلبه. هل يمكن الإنسان عنده أولاد ما تزوج؟ ما يمكن. لابد الإنسان إذا أراد أولاد أن يتزوج. إذن الذي يقوي الأخذ بالأسباب. اعملوا أعدوا ولا تنازعوا اثبتوا. أوامر، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أما أوامر وصفات مبينة في الكتاب. إذا قمنا بالأسباب عدنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دين، هذا الدين عجيب. ولذلك من أنفع ما ينفع الآن في هذا العصر هو ماذا؟ القدوة، القدوة الحسن. ما رأيت أكثر نفعا للمسلمين من القدوة. القدوة عجيبة. الصحابة رضي الله عنهم كان كل ما خالطهم شخص أحب الإسلام. أولا التواضع، العلم، النزاهة، التضحية، الشجاعة، العبادة. ولما استنجد ملك الفرس بملك الصين قال له أعطيني صفات هؤلاء القوم، قال هؤلاء في الليل رهبان وفي النهار فرسان ولا تفرق بين الرئيس والمرؤوس، وإذا فتحوا بلدا قسموا الأموال على الفقراء، والواحد منهم يتمنى الموت أكثر من الحياة. فقال ملك الصين لملك الفرس أعطيهم ما سألوك، هؤلاء لا طاقة لأحد من أهل الأرض بهم، أعطيهم ما سألوك. إذا نحن أكبر شيء يهزمنا ما هو؟ المخالفات، المعاصي، الشهوة، الضياع، بعض القنوات التي يفعلها. ما أدري كيف هؤلاء يأخذوا بعض المسلمين قنوات تكون لا تأتي إلا بالرقص، لا تأتي إلا بالعري، ما يجوز هذا. شباب المسلمين وشاباتهم، كيف مسلم يعرض على المسلمين الضياع؟ ولذلك نحن في حاجة إلى قنوات جادة، قنوات جادة تبين فضل الإسلام، تبين حسن الإسلام، تبين نزاهة الإسلام، تبين عدالة الإسلام، تبين حل الإسلام لكل مشكلة ومعضلة، تبين الاقتصاد الإسلامي، تبين الأحوال الشخصية في الإسلام والبيوع الحلال، وتبين البيوع الحرام، وتوضح للأمة دينهم، وتكون هذه القناة يعني تعرض الأمور عرضا جميلا راقيا من غير تهالك ولا تهور، وبالأخص في هذا الوقت الذي أصبحت الناس الكرة الأرضية كالقرية الواحدة. حري بأهل العقل وبأهل الجدة وبأهل الإمكانيات أن يساعدوا إخوانهم بفتح قنوات جادة لإنقاذ الأمة ولإشغال الناس بما هو خير، لأن الإنسان إذا ما شغلته بالخير يشتغل بما لا بغيره، والنفس أمارة بالسوء. فحري بنا أن نتعاون وتكون بين المسلمين قنوات تبين العلم وتبين الفضيلة وتبين النزاهة، وتبصر الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبسيرة صحابته، لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمعرفة المسلمين بأحوال أولئك وبطرقهم وبما كانوا عليه يكون عونا لمن يريد الاستقامة أن يستقيم. يقول وما اختلف فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. وما اختلف فيه أي الكتاب اليهود إلا من بعد ما جاءتهم البراهين والأدلة الواضحة على الحق وعرفوه، وهذا يكون أكثر وأشد عقوبة ممن يترك الحق عنده شبهة أو لم يتضح له. وما اختلف فيه في الكتاب إلا الذين أوتوه، أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات. إذا ما اختلف هؤلاء اليهود في الكتاب وتركوه وابتعدوا عنه إلا من بعد ما جاءتهم الأدلة والبراهين وعرفوا الحق وفعلوا ذلك بغيا بينهم. ما إعراب بغيا بينهم؟ لا يزعل سيبوي، أحسن، أيوة، لأجل البغي، اختلفوا لأجل البغي، البغي الحسد، البغي الحقد، الكراهية. ولذلك هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على طول عرف أنه رسول، فهداه الله فأسلم، وقال له يا نبي الله إن اليهود قوم نيش بهت، فاسألني عنهم وأنا أختفي وراء الستار. فقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. كشف، قالهم والله لتعلمون أنه رسول الله. قال هو شرنا وابن شرنا. قالهم رأيتم اليهود قوم بهت على طول، حتى ما فهم قوم بهت. لذلك يعني كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منه، ولكن الله تعالى لهم بالمرصاد ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا إلى ما لا إلى الإيقاع بكم. إذن فهدى الله الذين آمنوا، فهدى الله المؤمنين لما اختلف فيه اليهود من الحق بإذنه بإرادته وبقدره، والله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده